وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة الصافات: فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب. هذه الآية جاءت بعد عدة آيات من أول السورة تدل على عظمة الله جل وعلا وعلى قدرته وأنه لا يعجزه شيء. ثم قال في هذه الآيات: فاستفتهم، ومعنى ذلك أي فاسألهم يا نبينا، اسأل هؤلاء المكذبين بالبعث والنشور، المكذبين بإعادة الإنسان وبعثه مرة أخرى. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا، لأنهم ينكرون أن يعيد الله جل وعلا الإنسان مرة ثانية ويستبعدون ذلك. وقد مر معنا في آخر سورة ياسين أن منهم من بلغ به العناد أنه جاء بعظم رميم بالي ففته بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: من يحيي العظام وهي رميم؟ وهذا في غاية التكذيب والاستبعاد لهذا الأمر. فيقول الله جل وعلا لنبيه: فاستفتهم، أي اسألهم، اسأل هؤلاء أيهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا. يقول ابن جرير: أم من خلقنا، يقول: أخلقهم أشد أم خلق من عددنا خلقه من الملائكة والشياطين والسماوات والأرض. وذكر أن ذلك في قراءة ابن مسعود: أهم أشد خلقا أم من عددنا، يعني من سبق ذكرهم، هؤلاء أشد خلقا أم من عددنا أو من خلقنا. وذكر الله خلق السماوات وخلق الأرض وخلق الجن والإنس وجمع من المخلوقات، أيها أشد، خلقكم أنتم كشخص أم خلق السماوات والأرض؟ والجواب معروف وظاهر، ولهذا لم يأتي الجواب عليه، لأنه لا يختلف فيه اثنان أن خلق السماوات والأرض أعظم من خلق الإنسان. كيف والإنسان يعاد خلقه؟ قد خلق أول مرة ثم يعاد بعد ذلك، فخلقه أهون من خلق السماوات والأرض. وكل ذلك على الله هين جل وعلا، لأنه لا يعجزه شيء. ثم قال جل وعلا: إنا خلقناهم من طين لازب. هؤلاء المنكرون البعث خلقناهم من طين لازب، والطين اللازب هو التراب إذا وضع عليه الماء وخلط به، فإذا أمسكته بيدك لصق بها، هذا هو الطين اللازب. وهذا يشير إلى خلق آدم، فإن الله جل وعلا خلقه من تراب، ومر خلقه بتراب في مراحل، منها أنه كان طينا لازبا، طينا لازبا، ترابا خلط بالماء ثم صار لازبا يلصق باليد إذا أمسكته. واللازب كما قلنا هو التراب الذي خلط بالماء. والعرب تبدل أحيانا بين الباء والميم فيقولون لازم بدل لازب، من طين لازم. وأحيانا أيضا يقولون من طين لاتب، يعني عندهم ثلاث كلمات بمعنى لازب ولازم ولاتب، ولهذا يقولون ضربة لازب. وقد ذكر ابن جرير وغيره أبياتا في هذا، أو ذكره الأمير الشنقيطي، الإمام بن جرير ذكر بيتا واحدا، وابن كثير وابن والأمير الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان ذكر لكل واحد من هذه الكلمات اللازب واللازم واللاتب، ذكر على كل واحدة شاهدا من الشعر، فالحاصل أنها بمعنى. قال جل وعلا: إنا خلقناهم من طين لازب، وهذا تذكير لهم بأصل خلقتهم، فالله خلقهم من هذا التراب، والله جل وعلا خلق الأرض كلها والأراضين كلها، وهم خلقوا من جزء من هذه الأرض، وخلق السماوات وما بينهما وما فيهما، فهو على إعادة خلق هؤلاء قدير، وكل هذا من تقرير البعث والنشور، لأن الإيمان بالبعث أحد أركان الإيمان الستة، لأنه من أسباب صلاح العمل، فإذا آمن الإنسان أن وراءه أنه سيبعث بعد موته ويحيى مرة أخرى ويجازى على الأعمال التي كان يعملها اليوم، سعى في إصلاح عمله وما ينجيه في ذلك اليوم. ولهذا كثيرا ما يقرن الله جل وعلا في كتابه بين الإيمان به واليوم الآخر، لأن الإيمان بالله يدعو إلى الإخلاص والتعبد لله جل وعلا، والإيمان باليوم الآخر يقتضي إعداد العدة والاستعداد لذلك اليوم. قال جل وعلا: بل عجبت ويسخرون. بل عجبت فيها قراءتان سبعيتان، القراءة الأولى وهي قراءة حمزة والكسائي بل عجبت بالضم، فيكون الذي عجب من ذلك هو الله سبحانه وتعالى، وفيه إثبات صفة العجب لله، والله جل وعلا يعجب ويوصف بالعجب، ولهذا جاء في جمع من نصوص السنة إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عجب من كذا وكذا، عجب ربك من رجلين يقتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة، وقد ورد أكثر من حديث في إثبات صفة العجب لله جل وعلا، فالله يعجب، ولكن عجبه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لأن الله جل وعلا متصف بصفات الكمال، ولا يلزم من إثبات الصفة لله جل وعلا أن تكون مشابهة مماثلة لما يعقله الناس من صفاتهم، فإن الله جل وعلا قال: ليس كمثله شيء، فقطع المماثلة، فإياك أن تحدثك نفسك لتمثيل صفة الله أو أنها كذا وكذا. ثم قال: وهو السميع البصير، فنفى المماثلة وأثبت السمع والبصر، فهو سميع وبصير لكن ليس كمثله شيء، ليس مثله شيء مما تعرفونه وتدركونه بعقولكم القاصرة. فكذلك ربنا يعجب وليس كمثله شيء وهو السميع البصير، والواجب على المسلم أن يثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه من الصفات والأسماء في كتابه، أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في السنة الصحيحة، وأن يحذر من التأويل، فالله أعلم بنفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بربه، لأن مقتضى تأويل هذه الصفات يلزم عليه لوازم فاسدة، فمنها أن الله جل وعلا خاطبنا بالقرآن في كلام لكن لا يريده، وهذا ينافي كونه بيانا للناس، وكونه قرآنا عربيا غير ذي عوج، وكونه كتاب مبين، وكونه يهدي إلى الحق، فليس من المعقول أن يقول الله، أن يخبر الله جل وعلا أنه استوى على العرش سبع مرات في كتابه، فيأتي من يقول: لا، ما استوى الله سبع مرات يقول الرحمن على العرش استوى، فتأتي أنت وتقول لا استولى ليس استوى، من أنبأك هذا؟ كتاب الله بيان، هو البيان، هو الحق، هو أفصح الكلام، وإلا كان هذا الغاز. يا عبادي سأقول لكم إني استويت على العرش، لكن انتبهوا أنا ما أريد هذا، أريد شيئا آخر. يحيلنا على من؟ على عقل من؟ على عقول المتكلمين؟ لا، بل الرحمن على العرش استوى استواء يليق بجلاله جل وعلا وكماله، فهو حق نؤمن به ونعتقده، ونرى أنه لا يجوز أن يعتقد الإنسان خلاف ذلك. وهذا الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان قبل أن يأتي علم الكلام وعلم التأويل، لأنه لما عظم العقل تعظيما فوق قدره وقدم على النصوص وجعل العقل حاكما على النصوص، هنا جاءت البلية لما دخل علم الكلام ومنطق اليونان، لما دخل عظم العقل فوق حقه، فقالوا العقل هو الميزان، فما أقره العقل نقره وما لم يقره لا نقره. طيب جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، قالوا وإن ننظر هل العقل يقبل هذا، هل يتصوره أم لا. ولهذا اضطربوا في هذا اضطرابا كثيرا، فمنهم من أنكر الأسماء والصفات كلها، ومنهم من أنكر الصفات وأثبت الأسماء، ومنهم من أثبت بعض سبعا من الصفات ونفى الباقي، وهذا كله من تقديم العقل على النقل. لا، كما قال ابن تيمية وغيره، قال العقل خادم النقل، العقل مع النقل مع الكتاب والسنة خادم يخدمهما وينطلق منهما لا أنه يحكم عليهما. فهذا هو النجاة يا عباد الله، فنثبت العجب لله جل وعلا على ما يليق بكماله وجلاله جل وعلا. إذن القراءة الأولى بل عجبت، بل عجبت، وهذه قراءة حمزة والكسائي، وقرأ الباقون بل عجبت، بل عجبت أنت يا نبينا، بل عجبت أنت، وهذا فيه إثبات العجب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا ليس محل خلاف بين أهل الإسلام. فيقول الله جل وعلا بل عجبت ويسخرون. يقول ابن كثير في تفسيره، يقول تعالى فسل هؤلاء المنكرين للبعث أيما أشد خلقا هم أم السماوات والأرض وما بينهما من الملائكة والشياطين والمخلوقات العظيمة. وقرأ ابن مسعود أمن عددنا. والقراءة التي تأتي عن ابن مسعود أو عن أبي أو عن غيرهم من الصحابة وهي ليست متواترة، هذه تسمى قراءة شاذة، قراءة شاذة يعني لا يقرأ بها، لكن يستفاد منها في معرفة التفسير، فأقل أحوالها أنها تفسير من هذا الصحابي الجليل. فقراءته ابن مسعود أمن عددنا تفسر لنا أمن خلقنا، أي أمن خلقناه وعددناه فيما مضى وذكرناه لكم. قال فإنهم يقرون أن هذه المخلوقات أشد خلقا منهم، وإذا كان الأمر كذلك فلما ينكرون البعث وهم يشاهدون ما هو أعظم مما أنكروا، كما قال تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم بين أنهم خلقوا من شيء ضعيف، فقال إنا خلقناهم من طين لازب. قال مجاهد وسعيد بن جبير والضحاك هو الجيد الذي يلتزق بعضه ببعض، وقال ابن عباس وعكرمة هو اللزج، وقال قتادة هو الذي يلزق باليد، وهذا تفسير للازب يعني الوصف اللازب، والمراد أنه الطين الذي خلط بالماء. ثم قال بل عجبت ويسخرون، بل عجبت يا محمد من تكذيب هؤلاء المنكرين للبعث وأنت موقن مصدق بما أخبر الله به من الأمر العجيب، وهو إعادة الأجسام بعد فنائها وهم بخلاف أمرك من شدة تكذيبهم يسخرون مما تقول لهم من ذلك. قال قتادة: عجب محمد صلى الله عليه وآله وسلم وسخر ضلال بني آدم. نعم، وهذا لا شك أنه أمر يدعو إلى العجب. أيهم أشد خلقا، خلق الناس أم خلق السماوات والأرض وما فيهن وما بينهن؟ ومع ذلك يثبتون، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، لكن يبعثون مرة أخرى يقولون لا. هذا شيء عجيب، عجيب في العقول السليمة. ولهذا عجب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا القول المعارض للأمر المعقول الذي يرونه بأم أعينهم. فلماذا ينكرون إعادة بعثهم وهم يرون أن الله جل وعلا قد خلق السماوات والأرض والجبال والبحار وهذه والكواكب والشمس والقمر وهذه المخلوقات العظيمة خلقها جل وعلا، فهو على خلقها قدير، فكيف ينكرون أن يعيد بعث مخلوق قد خلقه قبل ذلك؟ شيء عجيب، غاية في الضلال، في ضلال العقول. ولهذا قال جل وعلا لنبيه: بل عجبت، بل عجبت ويسخرون، يعني هم يستهزئون. لمن يقول أنهم سيبعثون ويقول هذا كلام غير معقول. وقد حكى الله عز وجل عنهم ذلك في غير ما آية، قال: وقالوا إن هذا إلا سحر مبين، أي إن هذا الذي جئت به إلا سحر مبين. وهذا من سخريتهم. وإن هنا قال: بل عجبت ويسخرون، وإذا ذكروا لا يذكرون، يعني يسخرون ممن قال إن أنكم ستبعثون وتعادون وتنشرون، يسخرون من هذا القول ويستهزئون به تكذيبا، إمعانا في التكذيب. وأيضا: وإذا ذكروا لا يذكرون، إذا ذكروا بالله، ذكروا بالبعث، ذكروا بالإيمان باليوم الآخر، لا يتذكرون، لا يذكرون ولا يتذكرون ولا يتعظون ولا يعتبرون. قال: وإذا رأوا آية يستسخرون، إذا رأوا آية وعلامة ودلالة واضحة على قدرة الله على الخلق وعلى صدق نبيه، إذا هم يستسخرون، يعني يستهزئون، لأن السخرية هي الاستهزاء، يسخرون بذلك، وهذا لشدة تكذيبهم. قال جل وعلا: وقالوا إن هذا إلا سحر مبين، إذا رأوا دلالة واضحة وهو القرآن العظيم وغيرها من الآيات يقولون عنه هذا سحر، سحر بين واضح أنه سحر، وهم يعلمون أنه ليس بسحر. ولا كما قال مقدمهم لما الوليد لما اجتمعوا حوله قال: تقولون شعر عن القرآن ليس بشعر، تقولون سحر كهانة ليس بكهانة، تقولون ثم قال: لكن أقربها أن يقال أنه سحر، لأنه يفرق بين المرء وزوجه، ويعلم أنه ليس بسحر، وهم يعلمون أنه كلام الله. ولهذا تحداهم الله أن يأتوا بكتاب مثله فما استطاعوا، وتحداهم أن يأتوا بعشر سور من مثله مفتريات فلم يستطيعوا، وتحداهم أن يأتوا بسورة واحدة ثلاث آيات سورة الكوثر وما استطاعوا، وأخبر أنهم لن يستطيعوا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، لو اجتمعت الجن والإنس بكل قواهم وما عندهم لن يأتوا بمثل هذا القرآن أبدا، ومع ذلك لا يؤمنون. لكن لا بد أن يقولوا فيه قولا يضلوا أتباعهم، لأنهم لو قالوا صحيح هذا حق لكن لما لا تتبعونه، فوصفوه بأنه سحر، وصفوه بأنه أساطير الأولين، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر وأنه شاعر، وأنه كاهن وأنه مفتري، عليهم من الله ما يستحقون. قال جل وعلا: وقالوا إن هذا، وإن هنا نافية بمعنى ما هذا إلا سحر مبين. أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون، ويقولون هذا على سبيل الإنكار والاستبعاد، فيقولون أإذا متنا وكنا ترابا فنيت أجسامنا وبليت في الأرض وهو اللحم، وبقيت العظام صارت عظام أيضا بالية، لمبعوثون بعد ذلك؟ يعني لا يكون هذا. ولهذا هذا يسمى استفهام إنكاري، ينكرون ذلك تمام الإنكار. أو آباؤنا الأولون، قال الطبري: أو آباؤنا الأولون الذين مضوا من قبلنا فبادوا وهلكوا، يعني نحن نبعث بعد موتنا، كذلك آباؤنا الذين سبقونا وتطاول العهد عليهم قبلنا، أي يبعثون؟ يقولون هذا على سبيل الإنكار، يعني لا يبعثون ولا يرجعون. قال جل وعلا: قل نعم تبعثون، ويبعث آباؤكم، ويبعث الأولون والآخرون، وأنتم داخرون أي صاغرون ذليلون. نعم، لأنهم يبعثون وهم أذلة، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وفي غاية الذل والخزي والهوان يوم القيامة، لأن ما كانوا يقولونه تبين أنهم كذبة، فما نفعهم قولهم أن لا نبعث، بعثهم الله وأخرجهم وأوقفهم بين يديه وجازى كل عامل بعمله، والمكذب بالبعث كافر. ولهذا قال: قل نعم وأنتم داخرون، أي ذليلون حقيرون، قد أخزاهم الله، لأنهم كانوا كفارا بالله جل وعلا. يوم القيامة يوم تبلى السرائر والناس بحسب أعمالهم. قال جل وعلا: فإنما هي زجرة واحدة. قال الطبري: فإنما هي صيحة واحدة، وذلك هو النفخ في الصور. وقال الحسن البصري: وهي النفخة الثانية، سميت صيحة، أو سميت الصيحة زجرة لأن المقصود بها زجر الناس وإخراجهم من قبورهم. وقد مر معنا أن النفخ في الصور يكون ثلاث مرات: نفخة الفزع، ونفخة الموت، ونفخة البعث. فينفخ إسرافيل فيفزع من كان حيا، حتى إنهم يتركون الأموال، وإذا العشار عطلت يتركون أموالهم، يخرج الرجل من بيته ولا يرجع إلى بيته، يترك ماله، يترك كل شيء. ثم ينفخ فيه أخرى فيموت من كان حيا، ثم ينفخ فيه النفخة الثالثة فيقومون من قبورهم قياما لرب العالمين. والنفخة هنا هي النفخة التي يقومون فيها من قبورهم، وسميت زجرة لأنها نفخة وصيحة فيها زجر للأموات ليقوموا، فإذا هم قيام. قال جل وعلا: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون. قال الطبري: فإذا هم ينظرون، فإذا هم شاخصة أبصارهم ينظرون إلى ما كانوا يوعدونه من قيام الساعة ويعاينونه. وهذا كما قال تعالى: فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، شخصت وأبصرت ورأت وتحققت فما نفعهم، خدعهم لأنفسهم بأنهم لن يبعثوا. بلى وربي لا يبعثن ولا يقومن بين يدي الله، ولا يجازي كل عامل بما عمل بما عمل. قال ابن كثير وقال قال وأنتم داخرون أي حقيرون تحت القدرة العظيمة، كما قال تعالى وكل أتوه داخرين، وقال إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، ثم قال فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون، أي إنما هو أمر واحد من الله عز وجل يدعوهم دعوة واحدة أن يخرجوا من الأرض فإذا هم بين يديه ينظرون إلى أهوال يوم القيامة. ثم قال جل وعلا وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين. وقد قدمنا مرارا أن ويلنا أن يا ويلنا أن معنى يا خسارتنا يا هلاكنا، وهذا لا ينفعهم إلا أنهم يتبين أنهم كانوا في أشد الحسرة وأشد الندم، ولهذا قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، يا ويلنا هذا يوم الدين. ومعنى الدين الجزاء والحساب، لأن الناس يدانون فيه بأعمالهم، هذا يوم الدين يعني هذا يوم الجزاء والحساب الذي يدان فيه كل عامل بعمله، وأقروا بذلك واعترفوا، لكن متى؟ بعد أن سبق الأوان، ما ينفعهم الاعتراف في ذلك الوقت، لأن الآن لأنه في ذلك الوقت دار جزاء وعمل، دار جزاء لا عمل، دار جزاء وحساب. العمل اليوم، اليوم قبل خروج الروح، هذا هو وقت العمل الذي ينتفع الإنسان بعمله إذا أداه على الوجه الصحيح، وأما يوم القيامة لا ينفعه ذلك لأنه انتهى العمل وبقي الجزاء. قال جل وعلا هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون، هذا يوم الفصل أي الذي يفصل الله فيه بين خلقه بالعدل، كما قال الطبري، والقائلون لهذا كما قال ابن كثير أنهم الملائكة، قال فتقول لهم الملائكة والمؤمنون هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون، وهذا يقال لهم على وجه التقريع والتوبيخ، ويأمر الله الملائكة أن تميز الكفار من المؤمنين في الموقف في محشرهم ومنشرهم، ولهذا قال تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. يعني هم يقولون يا ويلنا يا خسارتنا يا هلاكنا يا ندامتنا هذا يوم الدين والجزاء والحساب، ويقول لهم الملائكة والمؤمنون هذا يوم الفصل، فصل القضاء الذي كنتم به تكذبون في الدنيا، أئنا لمبعوثون كما مر معنا، كنتم تكذبون، تقول لا يقع هذا ولا، نعم هذا يوم الدين وهذا الذي كنتم به تكذبون، فتكذيبكم لا يغير من أمر الله شيئا وأمر الله نافذ. قال جل وعلا احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون. الحشر الجمع، الحشر هو الجمع، قال الطبري اجمعوا الذين كفروا بالله في الدنيا وعصوه، وقال في موطن آخر احشروا هؤلاء المشركين وآلهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله فوجهوهم إلى طريق الجحيم. احشروا الذين ظلموا، ومعنى ظلموا يعني أشركوا، كما قال جل وعلا إن الشرك لظلم عظيم. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، أزواجهم تدور أقوال السلف وهو قول الجمهور على أن المراد بأزواجهم يعني بشبهائهم ونظرائهم وأمثالهم. قال النعمان بن بشير رضي الله عنه يعني بأزواجهم أشباههم وأمثالهم. وكذا قال ابن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد والسدي وأبو صالح وأبو العالية وزيد بن أسلم. وقال سفيان عن سماك عن نعمان بن بشير عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه احشروا الذين ظلموا وأزواجهم قال إخوانهم. وهذا لا يعارض القول السابق يعني شبههم وأمثالهم من كان على شاكلتهم. وجاء عن عمر أيضا أنه قال احشروا الذين ظلموا وأزواجهم قال أشباههم. قال يجيء صاحب الربا مع أصحاب الربا وصاحب الزنا مع أصحاب الزنا وصاحب الخمر مع أصحاب الخمر. وجاء عن ابن عباس أنه قال أزواجهم نساؤهم أزواجهم نساؤهم. قال وهذا غريب والمعروف عنه الأول. نعم هذا القول ضعيف لا يصح لأن ما كل أزواج الكفار بقين على دين أزواجهم. ولهذا هناك من أسلم من نساء الكفار كفار قريش لما كانوا على الكفر ودخلوا في الإسلام. فالمراد بالأزواج هنا الأمثال والشبهة والنظراء. وهذا تدل عليه أكثر من آية في كتاب الله كما بيّن ذلك العلامة الأمين الشنقيطي في أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن. فالحاصل أن المراد بالأزواج هنا الشبهة والأمثال شبهاؤهم وأمثالهم. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون أيضا واحشروا معهم آلهتهم التي يعبدونها مع الله. ويستثنى من هذا كما دلت النصوص الأخرى أنه يستثنى من ذلك من عبد من دون الله من الصالحين ومن الأنبياء وهو ولم يرضى بذلك فأولئك عن النار مبعدون لا يسمعون حسيسها. وأما ما سوى ذلك من المعبودات فهي تحشر في النار مع من عبدوها يلقون في النار العابد والمعبود العابدون للأصنام والأصنام وكل ما يدعى من دون الله إذا لم يكن ممن استثناه الله. فتلقى الأصنام والأشجار والأحجار وكل ما عبد من دون الله يلقى في النار فيلقى الكفار مع معبوداتهم. قال ابن كثير وما كانوا يعبدون من دون الله أي من الأصنام والأنداد وتحشر معهم في أماكنهم كما قال تعالى إنكم نعم. ويدل على هذا قوله جل وعلا إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون إلا من استثناهم الله جل وعلا الذين سبقت لهم الحسنى من الله جل وعلا. إذن يجب أن يعتقد المسلم أن الكفار يحشرون وشبهاهم ونظراءهم ومعبوداتهم التي عبدوها من دون الله كلهم يجمعون ويطرحون في نار جهنم. قال جل وعلا فاهدوهم إلى صراط الجحيم. فاهدوهم هذا مأخوذ من الهدي العام وهي هداية الدلالة والإرشاد يعني دلوهم وأرشدوهم إلى طريق النار ليسلكوه أو ليسلكوها. لأن الهداية في القرآن أكثر من نوع فمنها هداية الإرشاد والدلالة ومنها هداية التوفيق هذه لا تكون إلا للمؤمنين وهي خاصة بالله جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال ابن كثير فاهدوهم إلى صراط الجحيم أي ارشدوهم إلى طريق جهنم وهذا كقوله تعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا، نعوذ بالله. قال فاهدوهم إلى صراط الجحيم، أي إلى طريق النار شديدة التوقد، وقفوهم إنهم مسؤولون، أي قال ابن كثير أيقفوهم حتى يسألوا عن أعمالهم وأقوالهم التي صدرت عنهم في الدار الدنيا. وكذا قال الضحاك عن ابن عباس احبسوهم إنهم محاسبون. نعم، كما قال تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين أما كانوا يعملون. نعم، لابد من الإيمان باليوم الآخر والبعث والنشور والسؤال بين يدي الله جل وعلا. ولذلك المؤمنون يزعجهم ذلك اليوم ويخافون منه، يوما يجعل الولدان شيبا، الولد الصغير ينقلب رأسه أبيض قد شاب من لحظة قيام الساعة. كذلك يقول جل وعلا وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، يوم ترونها تضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أهوال القيامة يا أخوان شديدة عظيمة مخيفة مرعبة، فأعدوا العدة لذلك اليوم، لأن سنقف ذلك اليوم وسيمر بنا هذا اليوم، لن يجتاز هذا لن يخطئ هذا اليوم أحد. ولهذا الإنسان المؤمن يستعد لذلك اليوم، ولهذا من أعظم ما يحيي القلوب كتاب الله جل وعلا. كم من الآيات ذكر الله فيها البعث والنشور ويوم القيامة وأهوال يوم القيامة، كفى بذلك موعظة للقلوب الحية التي تعقل ما تقرأ. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم عقلوا ذلك، عبد الله بن رواحة لما قرأ قوله جل وعلا وإن منكم إلا واردها بكى بكاء طويلا، فقال له زوجه لما تبكي وأنت صاحب رسول الله وهو عنك راض؟ قال إن الله ضمن لي الدخول ولم يضمن لي الخروج، وإن منكم إلا واردها، ضمن الورود، كل سيرد النار حتى المؤمنون، لكن قال ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. ولهذا بعض المؤمنين يمر كلمح البرق، بعضهم كلمح البصر، بعضهم كالريح، بعضهم كأجاويد الخيل، يمرون على الصراط والصراط على متن جهنم تجتازونه إلى الجنة. نحن نقرأ هذه الآية دائما وأبدا، ربما يقرأه الإنسان وهو غافل عنها. لا بد يا أخوان من التعقل والتدبر وفهم معاني القرآن حتى تنتفع بذلك انتفاعا عظيما ويحيى قلبك. قال جل وعلا وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون. يقال لهم هذا على سبيل التوبيخ واللوم، ما لكم لا ينصر بعضكم بعضا أيها الكفرة أنتم وأصنامكم. قال ابن كثير كما زعمتم أنكم جميع منتصر، كنتم تزعمون أنكم سينتصر بعضكم لبعض، ما لكم لا تنصرون في هذا اليوم، ما يستطيعون، في غاية الذل والهوان. قال جل وعلا بل هم اليوم مستسلمون منقادون لأمر الله لا يخالفونه ولا يحيدون عنه. في الدنيا ترك لهم حرية الاختيار وحذروا النار وأمروا بالإيمان والطاعة، وأما يوم القيامة هو الجزاء، فلا ينصر بعضهم بعضا ويستسلمون وينقادون لأمر الله ولا يتأخرون قيد أنملة. قال جل وعلا وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. يقول ابن كثير يذكر تعالى أن الكفار يتلاومون في عرصات القيامة كما يتخاصمون في دركات النار، فيقول ثم أورد الآية فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. قال الذين استكبروا إنا كل فيها، إن الله قد حكم بين العباد. وقال تعالى ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. وهكذا قالوا لهم ها هنا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين. أقبل بعض الكفار يسأل بعضهم ويتلاومون وكل منهم يلقي باللائم على الآخر، فمن ذلك قول الضعفاء والأتباع للرؤساء والمتبوعين إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين. تعددت أقوال السلف في المراد باليمين وحاصلها شيء واحد. قال ابن عباس إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، يقول كنتم تقهروننا بالقدرة منكم علينا لأن كنا أذلاء وكنتم أعزاء. وعبر عنه الشيخ السعدي في تفسيره فقال كنتم تأتون عن اليمين أي بالقوة والغلبة فتضلونا. قال الطبري واليمين يعني في الآية كنتم تأتوننا عن اليمين، قال اليمين القوة والقدرة في كلام العرب. تأتي اليمين أحيانا يراد بها القوة والقدرة في كلام العرب، ومنه قول الشاعر إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين، قال أي بالقوة والقدرة. والسياق هو الذي يدل على المعنى، فهنا السياق يدل على أن المراد باليمين القدرة والقوة. قال مجاهد يعني عن الحق، وقال عن الحق الكفار تقوله للشياطين، يعني يقول إن الذي يقول هذا هم الكفار تقوله للشياطين، وهذا قول. وأكثر المفسرين أن عامة الكفار يقولونه لرؤسائهم الذين أضلوهم. قال وقال قتادة قالت الإنس للجن إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قال من قبل الخير فتنهون عنه وتبطئون عنه. وقال السدي تأتوننا من قبل الحق تزينون لنا الباطل وتصدون عن الحق. وقال الحسن إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين إي والله يأتيه عند كل خير يريده فيصده عنه. وقال ابن زيد معناه تحولون بيننا وبين الخير ورددتمونا عن الإسلام والإيمان والعمل بالخير الذي أمرنا به. وقال يزيد الرشك من قبل لا إله إلا الله. وقال خصيف يعنون من قبل ميامنهم. وقال عكرمة من حيث نأمنكم. فتعددت الأقوال لكن مؤداها واحد، أنتم كنتم تأتوننا عن اليمين يعني عن طريق القوة والعزة لأن الأمر لكم والشأن لكم ونحن أتباع، فكنتم تأتوننا من هذا الباب بسبب رئاستكم وقيادتكم لنا، فكنتم تصدون عن الخير تصدون عن الإيمان تحذرون منه. وهذا مبين في آية أخرى لتلون شيئا منها. قال جل وعلا قالوا بل لم تكونوا مؤمنين. قال ابن كثير يقول القادة من الجن والإنس للأتباع ما الأمر كما تزعمون، بل كانت قلوبكم منكرة للإيمان قابلة للكفر والعصيان. يتلومون ولكن ما ينفع، فيرد عليهم القادة والرؤساء من الجن والإنس فيقولون لهم بل لم تكونوا مؤمنين، أنتم ما كنتم مؤمنين وكنتم مستعدون للكفر قابلون له. قال جل وعلا قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين. قال ابن كثير وما كان لنا عليكم، قال بل لم تكونوا مؤمنين، تقول القادة من الجن والإنس لأتباع ما الأمر كما تزعمون، بل كانت قلوبكم منكرة للإيمان قابلة للكفر والعصيان، وما كان لنا عليكم من سلطان أي من حجة على صحة ما دعوناكم إليه، بل كنتم قوما طاغين أي بل كان فيكم طغيان ومجاوزة للحق، فلهذا استجبتم لنا وتركتم الحق الذي جاءتكم به الأنبياء وأقاموا لكم الحجج على صحة ما جاءوكم به فخالفتموهم. يتبرؤون منهم ويقول بل أنتم لم تكونوا مؤمنين ونحن ما كان لنا عليكم من سلطان من حجة، والمراد أن ما قلناه لكم من الكفر بالأنبياء وعدم الإيمان ما كان عندنا عليه حجة واضحة، إنما إن وجدنا آباءنا على أمة، هؤلاء أتون بما لا يعرفه آباؤنا، هؤلاء يريدون أن يذهبوا بمجدنا كذا وكذا، أقوى الكفار التي تصد عن الحق والله ما عليها دليل ما عليها حجة، كيف يكون عليها حجة وهي تدعو إلى الكفر؟ ولهذا هذا يدل على أهمية الحجة والدليل، لا تعتقد شيء إلا بدليل من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة أو إجماع العلماء أهل السنة والجماعة، ما ينفع. إن وجدنا آباءنا على أمة، إيه نحن متعبدون بالدليل يا أخوان. ولهذا ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقبل ذلك يقول الله عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فليحذر الذين يخالفون أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وإن تطيعوه تهتدوا. كم من النصوص تدل على وجوب أخذ الدين بالدليل، لكن لا شك إذا كان الإنسان بين يتلقى على أهل العلم الموثوقين بهم الناصحين لكتاب الله وسنة رسوله والناصحين للمسلمين أنه يعتمد أقواله إذا لم يكن عنده معرفة وقدرة على معرفة الدليل، هذا ما يسمى التقليد، يقلد أعلم وأخشى وأورع من يراه من العلماء الموثوق بهم، ليس كل من تكلم وقال إنه عالم. ولهذا انظروا يا أخوان في يوم القيامة رؤساء الكفار ورؤساء الجن يحتجون على أتباعهم بأنه ما كان عندنا من سلطان ولا حجة على ما دعوناكم إليه، لماذا تتبعونا؟ فاعتنوا يا أخوان ولا تتعبد لله إلا أن تعرف أن على ذلك دليل صحيح. ومن هنا أحذر نفسي وإخواني من كثرة الرسائل التي تأتيك، تأتي بأحاديث لا خطام لها ولا زمام، وربما يلبس بعضهم يقول رواه فلان وفلان وصححه فلان وفلان، وعند الرجوع ما تجد هذا الحديث، هذا والله من الغش للمسلمين الذي نشر هذا الحديث. يا أخي تكفي النصوص الصحيحة، تكفي الأحاديث الصحيحة التي جمعها العلماء وأثبتوها، تجد أحاديث في الصحيحين متفق عليها ما أحد يرسلها لك، ترسل أحاديث ضعيفة. أنا هؤلاء لا شك أنهم أعوان للشيطان يريدون يضلون المسلمين، وغالب المسلم إذا جاءته ينسب الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم وفيه وعد أو وعيد يبني على ذلك، ربما تجده يعمل بعض الأعمال. لا يا أخي، تأكد أنه صحيح ولا مو صحيح. ما تعرف فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا تضيع عمرك هكذا. هذه الرسائل الأصل فيها الجهالة. جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ما تدري من الذي أرسلها، وإن علمت الذي أرسل عليك القريب لا تدري من الذي أنشأها. وقد لوحظ أن هناك أحاديث يرسلها الرافضة تدل على معتقدات الرافضة وبعض أقوالهم أو بعض غلاة الصوفية والقبوريين. انتبهوا يا عباد الله، انتبهوا. الحمد لله الآن وإن كان الشر قد كثر، لكن قد تيسر يا أخوان الوصول إلى الحق. تعرف موقع الشيخ فلان، الشيخ فلان من يوثق بهم، تسأل. هذا هو الأصل أنك تسأل، لكن لو لم يتيسر لك السؤال تتأكد من موقع العالم الفلاني الموثوق، تنظر تجد الفتوى بصوته تسمعها بأذنك، ما لك حجة. انتبه، لا تعبد الله بلا دليل. قال جل وعلا: بل كنتم قوما طاغين. أصلا أنتم كنتم فيكم طغيان وتجاوز الحد الشرعي، وتجاوزتم الحد فكفرتم وأنكرتم الحق. قال جل وعلا: فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون. قال ابن كثير: يقول الكبراء للمستضعفين: حقت علينا كلمة الله، إنا من الأشقياء الذائقين العذاب يوم القيامة، فأغويناكم أي دعوناكم إلى الضلال، إنا كنا غاوين أي دعوناكم إلى ما نحن فيه فاستجبتم لنا. قال الله تعالى: فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون، أي الجميع في النار كل بحسبه. إنا كذلك نفعل بالمجرمين، إنهم أي في الدار الدنيا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، أي يستكبرون أن يقولوها كما يقولها المؤمنون. أوجز ابن كثير تفسير هذه الآيات وهي واضحة، فالله جل وعلا أخبر أن الرؤساء ردوا على الأتباع ثم قالوا: حق علينا العذاب وحقت علينا كلمة ربنا أن العذاب على من كفر وتولى، وكلنا كذلك الرؤساء وأتباعهم. إنا لذائقون، لذائقون العذاب الأليم، نسأل الله العافية والسلامة، الذي لا يقدر قدره ولا أحد يعرف قدره إلا الله رب العالمين. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: إن أهون الناس عذابا رجل في أخمص قدميه جمرتان من نار، يغلي منهما دماغه ويرى أنه أشد أهل النار عذابا وهو أخف أهل النار عذابا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عذاب أليم ما يطاق يا أخوان، النار الدنيا دي والله ما نطيقها، فكيف بنار هذه النار، نار الدنيا خففت منها فضلت عليها ب69 مرة، يعني نار جهنم أشد من نار الدنيا، نسأل الله العافية والسلامة. قال: فأغويناكم إنا كنا غاوين. هكذا يا أخوان، الغاوي يغوي غيره، ولهذا احرص على أن تجالس المهتدي، لأن المرأة على دين خليله والصاحب ساحب، ومثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فمن يتبع الغوي يغوى مثله، ومن يتبع المهتدي يهتدي. قال جل وعلا: فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون، هذا حكم الله، كلهم مشتركون، الأتباع والمتبوعين، الرؤساء والضعفاء يشتركون في العذاب، كلهم في النار، وإن كانوا يتفاوتون بحسب الأعمال. فلا شك أن الرؤساء أشد عذابا، ولكن أولئك أيضا معذبون خالدون في نار جهنم، نسأل الله العافية والسلامة. قال جل وعلا: إنا كذلك نفعل بالمجرمين، يعني هذا العذاب جزاء وفاقا لإجرامهم، أعمالهم التي أجرموا فيها وارتكبوا فيها الفواحش وأعظمها الكفر بالله جل وعلا. فما ظلمهم الله وما ربك بظلام للعبيد. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. كان هؤلاء المشركون الأتباع والرؤساء إذا قيل لهم قولوا لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، أفردوا الله بالعبادة، يستكبرون عن هذا ويترفعون. إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. ولهذا لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. قال جل وعلا ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. هذا يقول على سبيل الاستهزاء والإنكار والمكابرة، تاركوا آلهتنا وما نعبدهم من الآلهة والأصنام لشاعر مجنون. أخزاهم الله، يصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شاعر ومجنون، مع أنه ما يجتمع شاعر ومجنون، لكن من شدة العداوة والبغضاء له والله ليس بشاعر. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وليس بمجنون، بل هو أعقل وأكمل الخلق عقلا صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا يا إخوان، الإنسان أحيانا إذا دعا إلى الحق أو يجد من يؤذيه، إذا كان مستقيما على دين الله ويدعو الله يجد من يؤذيه ويطعن فيه، مجنون، مهبول عقله. أسوتك رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله أكمل الخلق. كانوا يقولون الصادق الأمين لما دعا قال قولوا لا إله إلا الله تفلح وتنجو من النار، قالوا ساحر كذاب شاعر مجنون. لا بد من الإذاء، لا بد أن تؤذى في طريق الحق يا عبد الله، فاصبر على دينك ولا يضعفنك ما تسمع من الأقوال، اصبر على دينك ولو خالفك من خالفك ما دمت على الحق. قال جل وعلا بل جاء بالحق وصدق المرسلين، دفاع من الله عن نبيه صلى الله عليه وسلم، قال بل جاء بالحق وصدق المرسلين الذين سبقوا، فهو وإياهم مرسلون من رب العالمين، وما جاءوا به من الوحي مشكاة واحدة، والدليل على صدقه. فهو جاء بالحق وأيضا صدق من مضوا قبله بسنين طويلة جدا ووافقهم على ما جاءوا به، لأنهم كلهم مرسلون من الله جل وعلا، وهذه تزكية من الله جل وعلا لنبيه. ثم قال سبحانه وتعالى إنكم لذائق العذاب الأليم، إنكم أيها الكفار لذائق العذاب، أي عذابا أليما مؤلما موجعا. وهذا إخبار بشدة العذاب، وفيه تخويف وتحذير، وفيه أيضا نسأل الله العافية تبكيت وحسرات على من وقع في هذا العذاب، فهو عذاب أليم. ثم قال وما تجزون إلا ما كنتم تعملون، ما تجزون إلا ما كنتم تعملون، أنتم في العذاب الأليم الكفار، لكن ثقوا أن هذا بسبب عملكم، فالباء للسببية. إلا نعم إلا ما كنتم تعملون، ما هنا يجوز أن تكون مصدرية أو موصولة، وما تجزون إلا الذي كنتم تعملون أو إلا عملكم، لأن الله جل وعلا لا يظلم أحدا. ولهذا قال جل وعلا من جاء بالحسنة فله عشر أمثاله ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثله. فهذه هي أعمالهم، استحقوا بها ما ظلمهم الله وما عذبهم بشيء لم يعملوه، وإنما بأعمالهم التي اقترفوها في الدنيا. ثم قال جل وعلا إلا عباد الله المخلصين، هؤلاء مستثنون استثناء متصل، يعني إلا عباد الله المخلصين الذين أخلصهم الله من عذابه، من العذاب الأليم، وكانوا هم مخلصين في الدنيا، فهؤلاء لا يذوقون العذاب الأليم، بل أولئك لهم رزق معلوم. أتى باسم الإشارة الدالة على البعيد لبيان علو مكانة عباد الله المخلصين وهم المؤمنون الخلص. أولئك لهم رزق معلوم في الجنة، ثم فسر هذا الرزق وبينه بعد ذلك. فانظر لهم رزق يرزقون إياه، معلوم مقدر عند الله جل وعلا وفق أعمالهم. أنبه على أنه الأسبوع القادم لن يكون هناك درس، لن نحضر يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء، لكن إن شاء الله الأسبوع الذي يليه يكون الدرس بإذن الله جل وعلا. يقول الله جل وعلا: إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم. ثم بين هذا الرزق وفسره فقال: فواكه وهم مكرمون. لهم في الجنة فواكه من أنواع شتى، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. وهم مكرمون، لهم فيها فواكه وتأتيهم وهم مكرمون، في غاية الإكرام والتبجيل والاحترام، ما يعطون الفاكهة ويمن عليهم أو يؤذون أو يحصل لهم عند حصولها شيء من التعب، لا، في غاية الإكرام. يقول ابن كثير: أولئك لهم رزق معلوم، يعني الجنة. ثم فسره بقوله تعالى: فواكه، أي متنوعة، وهم مكرمون، أي يخدمون ويرفهون وينعمون. قال: في جنات النعيم على سرر متقابلين. وهم في جنات النعيم، والنعيم يدل على أنهم منعمون في هذه الجنة، لأن الجنات جمع جنة والمراد بها البساتين، فلكل مؤمن بساتين وجنان في الجنة، داخل الجنة، ذات أغصان كثيرة وثمار. ولكن في الدنيا قد لا يتنعم صاحب الجنة فيها، يحصل له شقاء، تعب، يكون الجو حارا مثلا، لا جنات الآخرة جنات النعيم، هو في غاية النعيم متنعمون في هذه الجنان. ثم قال: على سرر متقابلين. والسرر معروفة، جمع سرير. قال بعض المفسرين: لم يقل على كراسي، قال: لأن الجلوس على السرير أكثر راحة للإنسان من جلوسه على الكرسي، لأنه يتمتع، يجلس كذا أو كذا، أو يتكئ، أو على الجنب الآخر في ساعة من أمره. وأيضا متقابلين، وجه أحدهم إلى الآخر ينظر إليه، وهم في غاية الجمال. والتقابل أتم للأنس. قال جل وعلا: يطاف عليهم بكأس من معين. يطاف عليهم يعني يدار عليهم، يدور عليهم الولدان وهم في مجالسهم على الأسرة. يطاف عليهم بكأس من معين، والكأس المراد بها كأس الخمر، لكنها خمر الآخرة، ليست خمر الدنيا. بكأس من معين يعني من نهر جاري، ما هي خمر قليلة، كما ذكر ذلك في آية أخرى. قال جل وعلا: وأنهار من خمر لذة للشاربين. قال: يطاف عليهم بكأس من معين. يقول ابن كثير: يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين، لا فيها غول ولهم عنها ينزفون، كما قال في الآية الأخرى: يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون. فنزه الله خمر الآخرة عن الآفات التي في خمر الدنيا من صداع الرأس ووجع البطن وهو الغول، وذهابها بالعقل جملة. فقال: ها هنا يطاف عليهم بكأس من معين، أي بخمر من أنهار جارية لا يخافون انقطاعها ولا فراغها. فيطاف عليهم ويدار عليهم ولدان مخلدون يخدمونهم بكأس، والكأس يقول إذا كانت ممتلئة تسمى كأس، وإذا كانت فارغة تسمى كوبا، فإذا جاء ذكر الكأس فهو يدل على أنها مليئة، فهنا يطاف عليهم بكأس من خمر يعني مليئة، وهذا الخمر معين نهر مضطرد جاري ما تنضب ولا تنتهي. قال بيضاء لذة للشاربين، هذه الخمر بيضاء ليست مثل خمر الدنيا، وأيضا لذة في غاية اللذة لمن شربها، والله أعلم، وصلى الله وسلم.